بعض الجرائد تقوم بمسابقات وتكون فيها جوائز سيارة وغيرها، ومن شروط المسابقة أن تشتري جريدة، ما حكم هذه المسابقة؟ ما دام فيها بذل المال هي من القمار الميسر، فتشتري جريدة أو جريدة الجرائد أو جمال لعله صادف الرقم، هذا صادف الرقم يحصل لها السيارة ما يجوز. وآخر هذا القمار المعروف أو بطاقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.